هل يجوز للعوام يعني الذين لم يكن عندهم علم أن ينصحوا الآخرين في حول شبهات عندهم حول المنهج السلفي؟ نعم يجوز إذا كان في حدود ما يعرفون، إذا كانت المسائل ظاهرة كان في القول في الأحزاب والجماعات والخروج على الحكام والتكفير وما أشبه ذلك، هذه مسائل ظاهرة إذا كان العامي عنده دراية بها فإنه ينطق فيها ولا بأس. أما في المسائل الخفية والمسائل الدقيقة مثل القول مثلا في تبديع بعض الناس ممن ينتسبون كالسنة وكذا، فهذا لا يتكلم فيه العامي وإنما ينظر في أقوال العلماء وينقل أقوال العلماء. نعم أحسن الله إليكم.